أخبرنا بعض الإخوان أن من توضأ في يوم الجمعة ثم اغتسل بعد الوضوء فإن صلاته باطلة، ويقول إن الصحيح هو أن يتوضأ بعد الغسل، وأسند هذا القول إلى سماحتكم. إذا كان ما قلته ما قاله صحيح، فكيف نؤدي الصلاة التي لم نعرف لها عددا؟ أكتنا جزاك الله خيرا. هذا غلط، هذا غلط. إن توضأ قبل الغسل أو بعد الغسل كله جائز، غسل يوم الجمعة سنة، فإن توضأ قبل أو بعد كله طيب. وله قبل، لأن الرسول كان يتوضأ في جنابة قبل ثم يغتسل، إذا كان على جنابة توضأ ثم اغتسل، والنبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة ثم أتى المسجد الآخر، فدل ذلك على أن أفضل توضأ أول ثم يغتسل، ووضوء صحيح إلا إذا مس عورته، إذا مس فرجه هذا غسل يعيد وضوء. أما إذا ما مس فرجه ولا أحدث ولا شيء، اغتسل ولا خرج من ريح ولا شيء ولا مس فرجه، لا يعيد وضوء. فهمنا؟ الوضوء أول أفضل ثم يغتسل غسل الجمعة، مثل ما يفعل لو كان جوف يتوضأ ثم يغتسل غسل الجنابة. لكن لو أنه حين الغسل لما اغتسل لما توضأ ثم اشتغل الغسل مس فرجه أو حدث من ريح أو خرج من النواقض يعيد وضوء. إذا بطل وضوءه مس الفرج أو خروج الريح. نعم نعم لا ما يصح، لا بد من الوضوء. نعم يعني ما يندرجش الوضوء مع الصلاة في غسل الجنابة، في غسل الجنابة، في غسل الجمعة، لا الجنابة يندرج في غسل الجنابة عند جمع من العلم إذا نواهما يندرج، لكن أفضل يتوضأ ثم يغتسل حتى في الجنابة. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي ثم يتوضأ الصلاة وربما تركها في الرجلين ثم يكمل الغسل ثم يصل إليه؟ طيب كيف يتوضا وهو على جنابه؟ يعني لسه ما رفع الجنابه، يخفف الجنابه، يخفف الجنابه. ايوه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتعرض عليه. ايوه صلى الله عليه وسلم. طيب كان يستنجي اول، ايوه ثم يتوضا ثم يفيض الماء على جسده. الحديث بلغ عن لا هذا يكفي، من ولا ورد الا اذا مس فرجها وحده. النية في القلب، ينوي بقلبه ان يتطهر بقلبه، ان يطهر، ان يصلي، ان يصوم، مو باللسان، مو بالنوايب، ان يصلي لله كذا وكذا، نويت ان اصوم، نويت ان اطوف، نويت ان اسعى، نويت ان اتوضا، لا القلب، في القلب، ومن ذا بالقلب، من في القلب. انا حديث بلغه قرات حديث من سيد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال انه للشيطان للوضوء شيطان يقال له الولهان. هذا ما يدعو الى وساوس. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، لكن ما يدعو الحاصل صلى الله عليه. كل عبادة لا شيطان من الوسوس فيها. سنة مؤكدة لأن رجال الحديث الآخر من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد ولا محسن مستحب، سنة ما له محسن لبالغ، لكن محسن لبالغ يستحب استحباب مؤكد، يعني واجب متأكد، لأن دلت الحديث الأخرى على أنه غير واجب وجوب الذي يعتم بالتعب. صح صلاته ترك الأفضل. الحديث جزاك الله خير بلغ عني ولو آية إذا بس الفضل أو الله بس بيده يظهر لك بطناء عندك الظهور. حديث بلغ عني، حديث صحيح رواه البخاري، لكن إذا جئت تبلغ عارضوه. لا ما أعرف منه، بلغ حسب طاقة، بلغ حسب طاقة، يعني ما بلغ حسب طاقة والحمد لله. بلغ حافظوا على الصلوات، صلوا يا عباد الله، إذا ممكن يتبت واحد يشرب الخمر فق الله، الله حرم الخمر. بس الفرق مش كل اللي هو إلا بضعة منك. هلا حين فيه نظر في صحته ثم هو قديم نشوف. أيوة أنه ما حضر في المساء آخر من العلم. أيوة إنها مرجوح لأن الحديث صار كثيرة. أيوة خالد هو من باب الشاذ، فهو شاذ أو منسوخ. أيوة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.